أحسنتم. عندك يا عبد الله، ما هي العلة في منع المصلي من قراءة القرآن راكعا وساجدا؟ نعم، أن ذيل الموضعين موضع ذل وانخفاض، كلام الله أشرف كلام. أحسنت، فما ينبغي أن يقرأ في هذه المواضع؟ هذا ذكره شيخ الإسلام وغيره، أن العلة في المنع من القراءة في هاتين الحالتين أن القراءة أن القرآن لما كان أشرف الذكر لم يناسب أن يتلى في هذا الموضع وأن يقرأ في هذا الموضع، موضع الذل وموضع الانخفاض. والله أعلم، هذه علة مستنبطة. فما حكم التسبيح في السجود والركوع؟ نعم، فيه قولان العلماء، الجمهور على أنه مستحب، بل ثلاثة أقوال، جمهور على أنه مستحب، نعم الظاهرية على أنه واجب، وهو رواية عن أحمد وقول إسحاق. بقي ثالث أنه ركن، أحسنته، واختاره الخطابي رحمه الله أن التسبيح والركوع والسجود ركن، والصحيح أنه واجب، لقول عليه الصلاة والسلام إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، وهذا يدل على الوجوب. وما حل حديث عقبة بن عامر الذي استدل به القائلون بالوجوب؟ ضعيف، أحسنت، من فيه؟ موسى بن أيوب، وهو ثقة لكن رواه عن عمه، ورواياته عن عمه المرفوعة ضعيفة. أحسنت، اجعلوها في ركوعكم، لما نزلت فسبح اسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم، وهكذا لما نزلت سبح اسم ربك الأعلى اجعلوها في سجودكم، فهذا ضعيف، ولو ثبت لكان نصا أيضا في الوجوب، لكنه لم يثبت من طريق موسى بن أيوب الغافقي، وموسى ثقة، والثقة بن معين، وهكذا أيضا غيره أبو داود، ولكنه يرويه في هذا الحديث عن عمه، ورواياته عن عمه يقول معين مرفوعة ضعيفة. الحاصل الصحيح إن شاء الله أنه واجب، فإن لم يثبت هذا الحديث فقد ثبت إنما هي التسبيح، فهذا فيه إشارة إلى أنه واجب، والتكبير وقراءة القرآن مع حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أو صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم، في سجوده سبحان ربي الأعلى، مع قوله صلوا كما رأيتموني أصلي. وما هو الواجب من التسبيح في الركوع؟ ما هو الواجب؟ في خلاف بين أهل العلم، نعم الصحيح أنه كل ما ورد يجزي في الركوع، سواء كان سبحان ربي العظيم أو ما سيأتي من حديث عائشة أو غير ذلك مما ورد، فكل ما ورد يجزي في الركوع. ومن الذي اقتصر على أنه لا يجزي إلا سبحان ربي العظيم في الركوع، سبحان ربي الأعلى في السجود؟ نعم أصحاب أحمد قالوا الواجب في الركوع سبحان ربي العظيم، وفي السجود سبحان ربي الأعلى. والصحيح أن الواجب على القول بالوجوب يجزئ كل ما روى أو كل ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام، كل ما روي عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يجزئه في الركوع وفي السجود، ولا يقتصر على سبحان ربي العظيم أو سبحان ربي الأعلى في السجود. هذا الذي أخذناه فيما تقدم، فنأخذ ما يسر الله من سائل. مسألة، كم المجزئ من التسبيح وما هو أدنى الكمال؟ كم المجزئ من التسبيح وما هو أدنى الكمال؟ قد تقدم معكم أن التسبيح واجب، فكم المجزئ منه وما هو أدنى الكمال؟ قال الجمهور أدنى الكمال ثلاث تسبيحات، قال الجمهور أدنى الكمال ثلاث تسبيحات وتجزئ واحدة، وتجزئ واحدة. واستدلوا بحديث ابن مسعود: إذا ركع أحدكم فقال في ركوعه سبحان ربي العظيم ثلاث مرات فقد تم ركوعه وذلك أدناه. هذا هو الشاهد: إذا ركع أحدكم فقال في ركوعه سبحان ربي العظيم ثلاث مرات فقد تم ركوعه وذلك أدناه. وإذا قال سبحان في سجوده سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات فقد تم سجوده وذلك أدناه. رواه أبو داود، تقدم الكلام عليه. وروي عن الحسن وإبراهيم أن المجزئ ثلاث، أن المجزئ ثلاث ثلاث تسبيحات. وقد يتأول على أنهما أرادا المجزئ، على أنهما أرادا المجزئ من الكمال، المجزئ من الكمال، لكنها ظاهر عبارتهم أنه لا يجزي الواحدة ولا الثنتين ولا الاثنتان، وإنما يجزئ الثلاث. هذا ظاهر العبارة، لكن ربما يتأول على هذا أنهما أرادا المجزئ من الكمال، المجزئ من الكمال محتمل. قال بعض الحنابلة: يكره للإمام أن ينقص عن أدنى الكمال في الركوع والسجود، يكره للإمام أن ينقص عن أدنى الكمال في الركوع والسجود، ولا يكره للمنفرد، ولا يكره للمنفرد، ليتمكن المأموم من سنة المتابعة، ليتمكن المأموم من سنة المتابعة. هذه سنة، يعني قصدي مسألة ضمنية. عرفنا أن الجمهور يرون أن أدنى الكمال ثلاث تسبيحات وتجزئ واحدة، وهذا هو الصحيح في الإجزاء، أنها تجزئ واحدة، وليس ببعيد أيضا في أدنى الكمال، وإن لم يثبت، وإن لم يثبت حديث بأدنى الكمال، لكن هذا أقرب الأقوال، أن أدنى الكمال ثلاث تسبيحات وتجزئ واحدة. والحسن من روي عنه أيضا كذلك إبراهيم أن المجزئ ثلاث، ولكن تأوله بعض أهل العلم على أنهما أرادا المجزئ من الكمال. ومسألة ضمنية: يكره للإمام أن ينقص عن أدنى الكمال في الركوع والسجود، ولا يكره للمنفرد، ليتمكن المأموم من سنة المتابعة. وهذا لا شك أنه أحسن للإمام، أنه لا يأتي بالمجزئ، يأتي بواحدة ويقوم فيتأنى حتى لا تفوت المأموم المتابعة. هذان قولان في أدنى الكمال، والصحيح هو قول الجمهور أدنى الكمال واحدة، قصدي ثلاث، والمجزئ واحدة، هذا أقرب. وأما حديث مسعود فقد علمت أنه ضعيف من طريق عون ابن عبد الله عن ابن مسعود، ولم يسمع منه، لكن هذا الأقرب والله أعلم، لم يسمع منه كما قالوا أحمد وأبو داود والترمذي، وله طرق لم تخلو من مقال. وهكذا روي أيضا موقوفا على ابن مسعود بإسناد المرفوع، فلم يثبت عن ابن مسعود مرفوعا ولا موقوفا، من طريق عون بن عبد الله عن ابن مسعود ولم يسمع منه، لكن هذا أقرب للقول، يحتاج أن ننظر إلى الطرق، فإن كان يشتد بها الحمد لله فيكون نصا، وذلك أدناه يكون نصا. من ينظر لنا هذا الحديث إن كان يشتد بطرق التي أشار إليها فيكون نصا في أدنى الكمال أنه ثلاث، وهذا قول جمهور أهل العلم. مسألة: ما هي أعلى التسبيح والكمال فيه؟ ما هو أعلى التسبيح والكمال فيه؟ ما هو أعلى التسبيح والكمال فيه؟ ذهب بعض العلماء إلى أن الكمال في التسبيح عشر تسبيحات، ذهب بعض العلماء إلى أن الكمال في التسبيح، عرفنا أدنى الكمال 3 عند الجمهور، بقي الكمال في التسبيح كم؟ إذا أراد أن يصل إلى الكمال في التسبيح كم يسبح؟ هذه المسألة معقودة لهذا. ذهب بعض العلماء إلى أن الكمال في التسبيح 10 تسبيحات، ليقول أنس رضي الله تعالى عنه: ما صليت وراء أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى. ما صليت وراء أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى، يعني عمر ابن عبد العزيز، يعني عمر ابن عبد العزيز. قال أي سعيد بن جبير، قال أي سعيد بن جبير: فحزرنا ركوعه 10 تسبيحات، فحزرنا ركوعه 10 تسبيحات، وفي سجوده 10 تسبيحات، وفي سجوده 10 تسبيحات. قال الميموني: صليت خلف أبي عبد الله أحمد بن حنبل، فكنت أسبح بالركوع والسجود 10 تسبيحات وأكثر. فمحتمل أن أبا عبد الله يرى 10 ويرى أن الزيادة لا بأس، الزيادة على 10، كنت أسبح 10 وأكثر، يعني كأنه أحيانا أكثر. وقال بعض العلماء، وقال بعضهم: الكمال في التسبيح إن كان منفردا ما لا يخرجه إلى السهو، إن كان منفردا ما لا يخرجه إلى السهو، وفي حق الإمام ما لا يشق على المأمومين، وفي حق الإمام ما لا يشق على المأمومين. هذا قول لبعض أهل العلم، أن الكمال في التسبيح إن كان منفردا ما لا يخرجه إلى السهو، يسبح ما شاء، ما لم يسترسل فيخرج إلى السهو، يسهو ما يدري إيش يفعل بصلاته. فهذا الكمال في حق المنفرد ما لا يخرجه إلى السهو، سبح ما شاء. وفي حق الإمام ما لا يشق على المأمومين، سبح ما لم تحصل مشقة على المأموم، فإن حصلت مشقة على المأموم يكف ويقف ويرفع رأسه من سجوده ومن ركوعه. فهذا الكمال في حق الإمام ما لم تحصل المشقة على المأموم. وقال بعض الحنابلة: الكمال أن يسبح مثل قيامه، أن يسبح مثل قيامه، لما روى البراء قال: رمقت محمدا صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. لما روى البراء، وهو الحديث متفق عليه كما تعلمون، لما روى البراء رضي الله عنه قال: رمقت محمدا صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فوجدت قيامه فركعته فاعتداله، فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته، فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته ما بين السجدتين، فسجدته فجلسته ما بين السجدتين، فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. هذا شاهدنا. قال: صليت أو رمقت محمدا صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته ما بين السجدتين، فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. فاستدلوا بهذا الحديث على أن الكمال أن يسبح مثل قيامه، هذا الكمال أن يسبح الحال وهو قائم، ولا شك أنه يطول في قيامه فيسبح هذا الكمال مثل ما هو قائم، فترة زمنية نفس الفترة الزمنية أو قريب من ذلك. والراجح والله أعلم من قول الثاني، أن الكمال في حق الإمام ما لم يشق على المأموم، والراجح القول الثاني أن الكمال في حق الإمام ما لم يشق على المأموم. والمنفرد وأما المنفرد فله أن يطول ما شاء، وأما المنفرد فله أن يطول ما شاء، لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة، فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. وقوله فليطول ما شاء هذا عموم في جميع أفعال الصلاة، عموم في جميع أفعال الصلاة وما يفعله العبد في صلاته، فليطول ما شاء في قيامه وقراءته، يطول ما شاء في ركوعه، يطول ما شاء في سجوده، يطول ما شاء. وأما إذا صلى بالناس فليراعي الناس، يراعي الذين هم خلفه. إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء، يفعل الكمال في هذه الأركان وهذه المستحبات وهذه الواجبات التي في الصلاة، يفعل الكمال، سواء سبح 10 أو 20 أو ما يسر الله له فيفعل ما شاء. وأما الإمام فيراعي من خلفه، هذا هو الأقرب والله أعلم، أنه لا تحديد ب10 ولا بغير ذلك، ولا ب15 ولا بما هو دون وأكثر، وإنما الكمال في حق المنفرد أن له أن يطول ما شاء في التسبيح، والكمال في حق الإمام وأيضا التقييد المتقدم ما لم يخرجه إلى السهو المنفرد، والكمال في حق الإمام مراعاة المأموم، يسبح ما لم يشق على المأموم، سواء سبح 10 وكان المأموم يحب، ولا سيما في صلاة الليل سبح ما شاء، وهذه الصلاة صلاة تطويل، والمأموم قد جاء وهيأ نفسه أن الإمام سيطول، أن الإمام سيطول في الصلاة، قد هيأ نفسه لذلك، يسبح ما يسر الله. وأما في الفرائض فيراعيهم أكثر. وأما حديث أنس الذي استدل به من قال بتحديد 10 تسبيحات فهو من طريق وهب ابن مانوس أو مابوس، فهو من طريق وهب ابن مانوس، مانوس أو مابوس بالباء، بالنون أو بالباء، وهو مجهول حال، وهو مجهول حال حديث أنس في حكاية صلاة ذلك الفتى عمر بن عبد العزيز، وقال سعيد بن جبير: بعد ذلك فحزرنا ركوعه 10 تسبيحات وفي سجوده 10 تسبيحات. هذا من طريق وهب ابن مانوس أو مابوس على ما حصل من الشك من بعض الرواه، وهو مجهول حال، والحديث ضعفه الألباني في ضعيف أبي داود، وفي بعضها حسنه في بعض كتبه في ضعيف أبي داود، وهكذا في الإرواء ضعيف أبي داود، تعرفون تحري الشيخ فيه وجمع الطرق وذكر بعض الطرق، وهكذا في الإرواء أيضا له تحري عظيم في الإرواء، ضعيف أبي داود الأول 45 و300، وهكذا الإرواء الأول صفحة 70 برقم 48 و300، برقم 48 و300. فأخذنا مسألتين: مسألة المجزئ من التسبيح وأدنى الكمال في التسبيح، المجزئ من التسبيح في الصلاة وأدنى الكمال في التسبيح، فذهب جمهور أهل العلم إلى أن أدنى الكمال 3 تسبيحات استدلالا بحديث ابن مسعود لم يثبت، والمجزئ 1، فإذا أتى بتسبيحة 1 أجزأ هذا التسبيح في ركوعه وسجوده. ثم أخذنا مسألة الكمال في التسبيح، فما هو الكمال في التسبيح؟ فيه خلاف، قيل 10 تسبيحات وقيل غير ذلك، قيل غير ذلك، والصحيح أن الكمال في التسبيح بالنسبة للإمام ما لم يشق على المأموم، وبالنسبة للمنفرد يسبح ما شاء ما لم يخرجه هذا التطويل إلى السهو، والله أعلم. نكون بهذا أتينا على جملة من المسائل التي تتعلق بحديث ابن عباس: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا في الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء. قال قال إذا دعا الشخص لركوعه بأي دعاء غير الوارد حديث عائشة لا بأس، من حيث الجواز يجوز، لكن ننصحه بالاقتصار على الوارد ولا سيما في ركوعه، وأما سجوده وأما في سجوده فيدعو بما شاء بما يسر الله، وأما في ركوعه فننصحه أن يقتصر على الوارد الذي جاء في حديث عائشة في غيره أيضا، يقتصر على هذا ولا يزيد عليه، هذا الذي ينصح به. وإن قاس على حديث عائشة فدعا بغير الوارد الذي دل على أصل الجواز فله ذلك، دعا ببعض أدعية القرآن أو بغير ذلك من الأدعية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بها فدعا في ركوعه لا بأس بذلك، ولكن لا يكثر من الدعاء في الركوع، وإنما يجعل الإكثار في السجود كما سيأتي. أما الركوع فيعظم فيه الرب ويسبح فيه ولا يكثر من الدعاء فيه. جمعا بين الأدلة، جمعا بين الأدلة التي ذكرت في هذا الكتاب حديث عائشة وحديث ابن عباس، قال الشيخ جمعان والأخوة والسيئون يسلمون عليكم. عليكم عليه السلام. قال الشيخ يحيى حفظه الله صح حديث ابن مسعود في أدنى التسبيح بمجموع طرقه كما في كتاب الباد المفيدة جزاك الله خير، فإن ثبت بمجموع الطرق كما ذكرت عن الشيخ حفظه الله فهو يكون نصا في أدنى الكمال في التسبيح، نصا في أدنى الكمال في التسبيح، وأنه ثلاث تسبيحات، وهذا قول جماهير أهل العلم، فله طرق الحديث كما سمعت الإشارة إليها. أحسنت.